ما معنى حسن الصحبة؟ واحد يقول إيه أنا بحسن صحبة أمي وبني، معنى حسن الصحبة؟ إحنا دائما نمر على الأشياء، حتى في أحد المعولي هذا الدرس يقول أنا أعتقد أن هذا الحديث كنت أعتقد أني أنا فهمه، لكن الحين يعني في من العمق اللي أنا ما كان ببالي. ما معنى حسن الصحبة؟ كيف الإنسان أن يحسن صحبة والديه؟ إحنا بنقسمها ثلاث أقسام، بعدين الثلاث أقسام راح تتقسم. الحسن بمعنى الطيب، الطيبة، لما يكون الحسن شيء عنده حسن جميل، طيب، طيب الجوهر وطيب المظهر، طيب، هاي الحسن. حسن الصحبة. الصحبة ايش معناتها؟ ايش معنات واحد يصاحب ثاني؟ فلان صاحبي، أقول أنا فلان أي من أصحابنا كان صاحبي نحن ونحن صغار معاي نبدأي معاي. الصحبة تعني شقين، استمرارية، لأن دائما إحنا أصحاب مع بعض متصاحبين متلازمين، صحبة استمرار، وبمعنى آخر متعة. ممكن صاحب واحد أنت مو متمتع بصحبته؟ مستحيل. فالصحبة تعني الاستمرارية والمتعة. اليوم إحنا نتكلم عن الجزء الأول اللي هو حسن الصحبة، إنه مثلا أجزاء حسن الصحبة من الشيء الطيب والاستمرارية والمتعة. حسن الصحبة بمعنى الصحبة الطيبة. كيف لي أن أحسن صحبة والدي؟ يرون العلماء بشيئين، بالقول والفعل. نأتي للقول. كثير منا يعتقد أن القول أن يعني إيه السلام عليكم، عليكم السلام، ماذا تريد يا أبي، نعم يا أمي، هل أحضر لك؟ والنوايا قد تجبر الطريقة. الله عز وجل في محكم كتابه ماذا قال؟ ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ولا تنهرهما. الأف والنهر معناته ترى معناته أسلوب، مو معناته ان الأب والنهر ان واحد ينهر الثاني. قد انت تنهر ابنك، تعطيه فلوس تنهره، تعطيه كل ما يريد وتنهره، او تتأفف عليه، تعطي زوجتك كل ما تريد ولكن تتأفف عليه. هنا القول بمعنى ان انت ما تسمعهم شيء يزعجهم، بمعنى تستخدم اسلوب جيد معهم، اسلوب هم ما يحبونه. وبعدين خطورة بر الوالدين بالذات إن القانون اللي يتبعه قانون العرف، مو قانون الحرام والحلال. قانون الحرام والحلال في الثوابت، في ثوابتنا ما نتحرك عليها، بس ننتبه الأعراف وين. إن لو كان في بلد إن من بر الوالدين إن الولد يظل واقف مدام الأب موجود في الغرفة، فلو جلس الولد وأزعج أبوه، شو هذا؟ هذا عرف، عرف بلد، ممكن يتقر في العق. فأنت لازم تعرف ماذا يزعج والدك ووالدتك بالكلام، لازم تنتقي الكلام الطيب لهما. بالتالي الإرشاد القرآني واضح، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إذا كل واحد موجود أصلا اللي عنده أم وأبو حيين يا بخته، هذا محظوظ. ليش؟ لأنهما بابين من أبواب الجنة على الأرض، يعني هكذا قال العلماء. لو واحد عنده شركة تدر لك كل يوم 100,000 دينار، كيف يتعامل مع الشركة؟ شلون يداديها؟ شلون باب ربح؟ صحيح. انت مو 100,000 دينار باليوم، انت باب بالجنة مفتوح لك، الام باب والاب باب. فانت ماذا تفعل بنفسك عندما لا تستثمر هذين البابين لك انت في الدنيا وفي الاخرة؟ وانت تعرف ان لو بريت امك وابوك راح الله يوسع لك في الرزق ويطول عمرك، سواء بركة او حقيقة حسب ما قال العلماء. اذا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ارشاد قراني واضح اني انتقي الكلمات اللي تسعدهم ما تزعجهم. مهما قدمت لهم من اشياء رائعه، لازم اغلف هداياي بكلام طيب. بعدين اللي يحسن الوالدين يحسن لنفسه ولهم، يقول انا ما شاء الله علي، انا والله سويت لهم. انت يعني قولة العلماء تقول الاب والام يقومون بالخدمه للولد وهم سعداء، لكن الولد يقوم بالخدمه لوالديه هو قد يدخله من عجب، يقول ما شاء الله عليك، او يتأسف يعني، او كاره. الفرق يمكن بعض منهم يقوم بالخدمه خايف للعب غصبا عنه، يروح مع الديوان اصحابه وامه تقول له وديني الحين السوق، يقول ان شاء الله يوم هاي يروح وغصبا عنه رايح. لكن لو هي كانت صغيره وعندها حفله وهو عنده امتحان، الدرس الامتحان وهي سعيده انها ما راحت الحفله. شوف الفرق الشعورين. ها صحيح، الوالدين يؤثرونه على نفسهما وهم سعداء، وهو مو ذاكر اذا قام بواجبه، الواجب تجاههم تقوله هو يعني كاره إلا من رحمة ربي وكان يعني يقوم بالطاعة وهو متمتع. هذا من درجة الأولياء. إذا ننتبه، القول جاء إرشاد قرآني أو ها إرشاد قرآني ونبوي، والحيون حسن الصحبة، وهناك فلا تقل لهم أفضل ولا تنهرهم. واضح أني أنتقي الكلمات. النقطة وين؟ مساكين الأم والأبو، ابتسامة من الولد تطيح الحطب على قولتك. إيه طبعا صحيح، يطبطب على الأم ويقول لها يما، يقصر معاها ولا سامحيني يما راضي عني، تقول لي وين يحصل مثل هذا. لكن لو أنت تقصر مع صاحبك وتقول له سامحيني، تقول لي يقول لك ما سامحك، سويتك سويتك سويتك من وقت الحاجة ما شفتك. شوف الفرق. إحنا ما نحس يعني ما معنى كلمة أمي وأبي، وما تعلمناها في بيوتنا، ما تعلمنا لا في بيوتنا ولا بمدارسنا. ماذا تقدم الأم وماذا يقدم الأب وماذا يقدم الولد؟ عملية مقارنة فقط. ولذلك صلى الله عليه وسلم أرشدني، واحد يقول له أبتغي الهجرة والجهاد، قال لا روح لأهلك أبتغي الأجر، قال لا، قال لا أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. شوف أكثر من الهجرة والجهاد. قال روح طبطب عليهم، قول لهم أحبكم، أقدم لهم كوب ماي، أغسل هدومهم. شوف هذا أقل من الهجرة والجهاد. يعني الرسول عليه السلام قال لنا ماذا نفعل؟ حسن الصحبة، هذه من أولوياتك مقدمة. حسن الصحبة والديك مقدمة عن الهجرة والجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقصة أويس القرني واضحة. أراد أن يكون رضي الله عنه صحابي، فقال له روح شو اسمه بر والدتك، ويعني سبحان الله واصبح يعني مجاب الدعوه، ولم يكن صحابيا اصبح تابعيا. صحيح. لان ما حصل الصحبه. ولكن هذا يبين لنا ان الاولويات مهمه، ان حسن صحبه والدي او والدته كان مقدم على يكون مع رسولك صحابي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يبين لي ان البر ياتي مباشره بعد التوحيد، والعق يأتي مباشرة درجته والعياذ بالله بعد الشرك، كما جاء في الآية منايف، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يعني ربط الله عبادته سبحانه وتعالى ببر الوالدين. من هذه الآية وقضى ربك قضى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا توحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما نعبد إلا الله الواحد الأحد، بعد التوحيد وبالوالدين إحسان. إذن جاء إحسان للوالدين بعد مباشرة بالتوحيد. صحيح. جزاك الله خير على المداخلة. إذن الجزء الأول من الحسن، حسن الصحبة، اللي هو إني بالقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذا واضح إرشاد قرآني وإرشاد أيضا نبوي. حسن الصحبة بإني أحسن بالقول. الجزء الثاني، العلماء قال حسن صحبة أو بر الوالدين يكون بالقول ويكون بالفعل. يعني شلون؟ واحد يسمع أمه وأبوه كلام طيب، والأم مريضة في البيت، والله أحبك أنت أحسن أم في الدنيا، ورايح الديوان وتاركها محتاجة الخادم، الخادمة ودتها الطبيب، الأب محتاج إلى علاج طبيعي وخلى السائق يودي، وسمعك كلمتين بالتليفون يبا أحبك أحبك أنا والله أحب، والأب مكسور الخاطر، الخادم يوديه العلاج الطبيعي. وهو لما كان صغير في ربو ويحتاج مراعاة كان يترك شغله ويترك الدنيا كلها علشان هو يحتاج إلى أكسجين وإلى مستشفى ينام ليلة وليلتين. بالفرق ها؟ صحيح فرق. احنا نشوف هالمواقف وما نحس، نقول والله الكلام الطيب لازم يلحقه بعد أيضا ماذا؟ فعل طيب. فعل نعم. إذا ننتبه. ويا بخته، يا بخته، محظوظ حظيظ اللي عنده والدين يخدمهم بدينه. ليش؟ لأنك أنت إيش بتسوي بالدنيا؟ الواحد يقول ماذا أريد من الدنيا؟ كثير منهم يقول والله أنا أبي عمري يطول، وأبي الله يوسع علي في الرزق، ها؟ في الدنيا. طيب أنت لو بريت والديك نتائجهم طول العمر سواء بركة أو واقع سنوات، والله يوسع رزقك. هذا ماذا تريد الدنيا؟ أنت إذا بريت والديك حصل لك ذلك تباعا إن شاء الله، إذا بدلت السبب الله يدارك لك. بشوف دائما البارين بوالدينهم الله ما يضيمهم، دائما المرزوقين، البار بوالديه دائما مرزوق والله يبارك له عمره، هاي دي حياته. إذا البار حياته أجمل وأوسع وأفضل البار. طيب وبعدين اذا اقول واحد والله انا مش ابي من هالدنيا، ابي الله يرضى عني. طيب رضا الله في رضا الوالدين. نعم نعم صحيح. انت اسهل طريقه واوفر طريقه واقل يعني تكاليف لك بالوالدين. يعني انا بقول لك لو جاي صاحبك عندك في البيت وشاب وما شاء الله وصحته زينه ويحب الاكل، انت يوم ما بترضيه وهو ضيف عندك تحتاج تسوي له وليمه وتستعد لها صاحبك عندك. لكن لو جات امك العجوز انت ما عندها سكر عندها ضغط عندها ما تقدر تاخذ الا شيء بسيط. نعم. جات دارتك في البيت وقدمت لها الاشياء اللي هي تحبها، الاشياء اللي سامح فيها الطبيب. نعم. انت تكاليفك قليله. انت لما جاتك على العشاء سويت لها خدمتها او رحت لها بيت وقدمت لها العشاء، هي التكاليف هذه قليله جدا. نعم. لا جهزتها ولا سويت لها، ولكن لما تبسمت وقالت ما شاء الله ولدي راح جاب لي الخضره اللي احبها والمسلوقه، هي خضره مسلوقه الخضره، والثاني سويت لها فوزي شوف البرد. نعم. الخضره المسلوقه هذه اللي ما خلت منك شيء وما كلفت شيء بالفعل لما انت حطيتها بالصحن وديتها لها وعطيتها اياها وطعمتها بيدك، الله الله اكبر، الله مسكينه هالام. نعم. انت كل عمرك تطعمك وتغسل لك وتبدل لك، جات انت وهي كبيره جت وطعمتها انت بايدك، يا فرحتها الله اكبر مسكينه هالام. ولذلك فلزمها فان الجنه عند رجلها مسكينه اكثر وحده. نعم صحيح. ينقص عليها وممكن ينضحك عليها الام. الله انها عاطفيه، قعدت معها 10 دقائق ولقمتها اللثمتين، الله اكبر ايش كبرها قلبها، والأهم من ذلك الشكر عند الله. نعم. فبالتالي إحنا ماذا نفعل في أنفسنا عندما لا نحسن الصحبة؟ إذا ممكن نقول إن حسن الصحبة تكون بالقول فلا تقل لهم أف ولا تنهرهم، وبالتالي نعم. أستخدم جميع أنواع الجمال القولي اللي ممكن أستخدمها في الدنيا الوالدين. جميل.